السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين: باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. قال: وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين هو ضد الشك، فالمؤمن يجب أن يكون إيمانه ثابتا راسخ، فيكون متيقنا بأن ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الله حق ولا شك ولا ريب، فيكون عنده إيمانا يقين، إيمان صادق، وهو الذي لا يختلجه ولا يتخلله شك ولا ريب ولا توهم ولا تردد، فيكون إيمانه ثابت. وأما التوكل فمعناه التفويض، وأما شرعا فمعناه الاعتماد على الله في كل شيء، بأن تكل أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك، تفوض أمرك إليه لعلمك أنه لا يكون شيء إلا بإرادته ومشيئته، فأنت مؤمن بذلك ومتيقن معتمد على الله، لأنك قد فوضت أمرك إليه وتعلم أنه لا يكفيك إلا هو. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك الله وكافي أتباعك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما كان عندهم شك ولا ريب ولا تردد، بل أقدموا على ما أمروا به وما كلفوا به، وثبتوا مسلمين أمرهم إلى الله، لا يبالون في القتل أو الموت في سبيل الله، لأنهم قد بذلوا أنفسهم في سبيل الله، وقد اشتراها الله من أنفسهم منهم وبذلهم الثمن وهو الجنة. فنعم المشتري ونعم البائع ونعم الثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، لذلك عندهم يقين وإيمان وعدم تردد. فلما سمعوا هذه الآية قالوا: لا نقيل ولا نستقيل، يعني أن بيعنا ثابت. كذلك الآيات الأخرى التي فيها الأمر بالتوكل على الله، ومنها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أن المشركين رجعوا إلى مكة بعد أحد، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم أذن منادي الجهاد ليخرج من أجل أن يلحقوا بأعدائهم ليقاتلوهم، وأن ذلك ما حصل يعني عليهم في أحد لم يثني عزائمهم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين قوة المسلمين، وأن ما حصل عليهم من قتل أو جراح لم يثني عزائمهم أو يوهنهم. ولذلك أيضا قال: لا يخرج معنا إلا من كان معنا بالأمس، زيادة في ذلك إظهارا للقوة أمام العدو واعتمادا على الله، وحتى لا يفرح العدو فيظن أنهم قد ضعفوا أو أصيبوا بالوهن أو حب الحياة. وكان المشركون قد نووا أو تراودوا فيما بينهم على أن يرجعوا إلى المدينة، قالوا: ما دام أننا حصلنا على ما حصلنا عليه بالأمس فلو رجعنا واستأصلناهم يظنون أن ذلك حاصل لهم. فمر رجل على أبي سفيان وهو يتراود ويتناقش مع أصحابه ليرجعوا إلى المدينة، فجاء ولقي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخبره بالذي حصل وأن قريشا قد عزموا على الرجوع، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله. فلم يكن ذلك مخوفا لهم أو ثانيا لعزمهم أو موهنا لهم، بل وثقوا بربهم وفوضوا أمرهم إليه، فقذف الله الرعب في قلوب أعدائهم فرجعوا إلى مكة ولم يرجعوا إلى المدينة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما وصفهم الله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ويعتمد على الله في جميع أموره، فإن الله يحميه ويكفيه ويقيه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنك إذا توكلت على من يموت إذا مات ماتت مصالحك وضاع من توكل عليه، ولكن توكل على الحي الذي لا يموت فهو الذي يوثق به، وليس ذلك إلا الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. وأما الذين يعتمدون على قوتهم أو أسبابهم أو مشايخهم الذين ينادونهم في القبور، فهؤلاء لا يفيدونهم بشيء ولا يحمونهم، ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله ضاع وهلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهذا دليل كمال الإيمان، أن المؤمنون لا يتوكلون إلا على الله، لعلمهم أنه لا يكفيهم إلا هو، وأن أمرهم بيده. فإذا اعتمدت على الله وأنت صادق كفاك الله، أما إن كان عندك تردد فإن الرب عز وجل يعلم ما في سريرتك، فإن اعتمدت على غيره تركك وتخلى عنك، ومن تخلى عنه الله ضاع وهلك. فهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام، حيث أنه كامل التوكل والاعتماد على الله، قالها في أحرج المواقف، وذلك أنهم يعني المشركين قوم إبراهيم لما كسر أصنامهم اتفقوا فأوقدوا نارا قد بلغت على السماء، وعزموا أن يقذفوه بها انتقاما لأصنامهم. فلما قذفوه بالمنجنيق وهي آلة حربية، فإنهم لا يستطيعون يقتربوا من النار فيدفعوه بها، فقذفوه من بعد. فلقيهم جبريل عليه الصلاة والسلام بين السماء والأرض وهو مقذوف إلى النار، فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى، حسبي الله، أو قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل كما ذكر في كتابه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خيب الله آمالهم وأخمد نارهم وجعلها بردا وسلام، ولم تضر إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لصدقه مع ربه ووفائه بعهده. وهكذا المؤمن في أي زمان وفي أي مكان، إذا صدق مع الله فإنه يكفيه ويحميه. فقد يمتلى الإنسان ويمتحن، ولكن إذا علم الله منك الإيمان الكامل والتوكل التام فإنه نعم المولى ونعم النصير، فلا يهلك على الله إلا هالك، ولا يتخلى عز وجل عن وليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا صدق العبد مع ربه تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، فمن كان مع الله فالله معه. والآيات التي تأمر بالتوكل والاعتماد عليه وتبين فضله ومكانة المتوكل عند الله كثيرة، كما ذكر المؤلف رحمه الله. وكذلك الأحاديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير عند اعتماد وتوكل على الله تم، ولذلك تخرج من أوكارها في الصباح جائعة، ثم تتفرق في الأرض تبحث عن رزقها معتمدة على خالقها، فترجع إلى أوكارها في آخر النهار وقد شبعت، تغدو خماص غدوة غدها في الصباح، خماص يعني جائعة، وتروح بطانة رواح في آخر النهار، بطان يعني قد امتلأت بطونه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فالمؤمن يجب أن يتوكل على الله في جميع أموره مع بذل الأسباب الشرعية المأمور بها، لكنه ما يعتمد عليها، يعتمد على الله ويبذل الأسباب، لأن مسبب الأسباب هو الله عز وجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب النافعة في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قد لبس درعين وما نقص ذلك من إيمانه شيء، فاعتماده وتوكله على الله، ولكن هذه أسباب أمر الله بها والأخذ بها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا ينقذ الإنسان نفسه بالتهلكة ويقول أنا متوكل، لا بد مع التوكل من فعل الأسباب النافعة الصحيحة التي ثبت أنها أسباب شرعية وأسباب واقعية معروفة أنها لهذا الشيء بإذن الله تنفع. فحينما نعالج المريض بدواء وصفه الطبيب اعتمادنا على الله في شفائه، ولكن هذا سبب لا بد منه، ففعل الأسباب لا يلاقي ولا ينافي التوكل. فعل الأسباب النافعة الصحيحة الثابتة لا ينافي التوكل ولا يخل به ولا ينقص من الإيمان، فإن الذي ينقص الإيمان فعل الأسباب بدون توكل على الله. أن تعتمد على قوتك وعلى حولك وعلى جندك تزعم أنك قادر أن تحصل على ما تريد فإنه لا ينفعك. الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا إلى حنين كأنهم رأوا أنفسهم جندا كثير وظنوا أنهم لن يغلبوا بكثرتهم، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله عز وجل أن يعظهم ويذكرهم ويبين لهم أن كثرتهم وحدها لا تنفعهم إذا لم يكن لهم من الله ناصر. ففاجأهم عدوهم ففروا وانهزموا إلا قليلا ممن ثبت مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما أعطاهم الدرس وعرفوا يقينا أنه لا ينفعهم إلا الله واعتمادهم عليه أعاد لهم القوة وعاد النصر لهم والهزيمة لعدوهم، ذلك في قوله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لا تشكر الذين في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لا قال رحمه الله تعالى وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا سمعوا كلام الله عز وجل ازدادوا إيمانا من وجهين. الوجه الأول التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة. الوجه الثاني القبول والإذعان لأحكام الله فيمتثلون ما أمر الله به فازداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه تقربا إليه وخوفا منه فازداد إيمانهم، فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانا من هذين الوجهين. فهكذا إذا رأيت من نفسك أنك كلما تلوت القرآن ازددت إيمانا فإن هذا من علامات التوفيق. أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به عليك بمداوة نفسك، لا أقول أن تذهب إلى المستشفى لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها، ولكن عليك بمداواة القلب، فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به فإنه قلب قاس مريض، نسأل الله العافية. فأنت يا أخي طبيب نفسك لا تذهب إلى الناس، اقرأ القرآن فإن رأيت أنك تتأثر به إيمانا وتصديقا وامتثالا هنيئا لك فأنت مؤمن، وإلا فعليك بالدواء، داوي نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده هو موت القلب، أما موت الجسد فبعده حياة وبعده بعث وجزاء وحساب. قال قوله عز وجل وعلى رب يتوكلون، على رب فقط يتوكلون، أي يفوضون أمورا كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى أحد سواء، وأنهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل، لأن غير الله إذا توكلت عليه فإنما توكلت على شخص مثلك، ولا يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك، ولكن اعتمد الله عز وجل في أمور دينك ودنياك. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيم بواجباتها وشروطها وأركانها ويكملون بمكملاتها، من ذلك أن يصلوها في أوقاتها ومن ذلك أن يصلوها مع المسلمين في مساجدهم، لأن صلاة الجماعة كان لا يتخلف عنها إلا منافق أو معذور. هذه الآية كما سمعنا تعليق الشيخ رحمه الله عليها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجلت يعني خافت، المؤمن إذا قرئ عليه القرآن وقد أصغى له وأعاره سمعه وأقبل عليه ليفهم كلام ربه فإن قلبه يخاف عينه تدمع فيجمع حواسه ليفهم ما في الآيات فيطبقها قولا وعملا فيخاف من ربه فلا يقدم على ما يسخطه ويثق بربه فيوقن بأن الله كافيه وحاميه، لأن القلب قد يمرض ولكن علاجه القرآن لمن وفقه الله لتدبره. وذكر الله كذلك علاج للقلوب، فإذا وجدت نفسك عندك قسوة في قلبك فأكثر من تلاوة القرآن وأكثر من الأذكار والاستغفار، وحاسب نفسك عما فعلت، فإن القلب ما يقسو إلا لسبب صاحبه، فإن القلوب تصدع وتقسو وسببها الذنوب. فحاسب نفسك وارجع إلى ربك، وعليك بكثرة التلاوة وكثرة الذكر والتدبر للقرآن. لا تتلوه وأنت تهبه هذا كأنه شعر لا تدري ماذا قرأت. تدبر الآيات ما فيها من الأمر والنهي والمواعظ من قصص الأنبياء وما حصل عليهم مع أممهم. تذكر أحوال الجنة وأهلها وأحوال النار وأهلها حتى يلين قلبك. إذا قسى القلب فعلاجه التدبر لكتاب الله. ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق، فلا يلين القلب إلا بالقرآن والذكر واستحضار عظمة الله والوقوف بين يديه. إذا تذكرت أنك يوما من الأيام ستفارق الدنيا وتقدم على ربك وتقابله ويعرض لك عملك ويحاسبك ويجازيك، إذا تذكرت ذلك لان قلبك ورجعت إلى رشدك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا وقوفهم بين يديه وقدومهم عليه، فيخافون ويرتدعون فيرجون رحمته، والله غفور رحيم كما أنه شديد العقاب. لا. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك يا عكاشة. متفق عليه. هذا الحديث فيه بشرى لهذه الأمة، فإن كل مؤمن يحب أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن هل عملنا لذلك؟ بذلنا الأسباب؟ الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث طمعوا، ولكنهم تحيروا من يحصل له هذا الشيء وهذه المنزلة، فصاروا كل واحد منهم يدري بدلوه ويأتي برأيه. فبعضهم قال: لعلهم الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الأسلام أصلا ما أشركوا بالله، وذكروا أشياء لآراء أخرى. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يتناقشون في ذلك، فلما سألهم عما يخوضون أخبروه، ففصل القول بقول الحق والبيان الواضح، بين لهم صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني ما يطلبون من يرقيهم إذا مرضوا فليصبروا ويتحملوا إيمانا منهم ورضاء بقضاء الله وقدره وتحملا واحتساب. وقد يرقى الإنسان نفسه، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لأن الإنسان طلب من غيره أن يرقيه صار في قلبه ميول إلى هذا المخلوق وشيء من التذلل حينما يرقيه، فكان فيه شيء من التذلل والميول من أجل ما صنع معه من المعروف. أما كونه يرقي نفسه معتمدا على ربه فليس في ذلك شيء، لا يسترقون يعني ما يطلبون من يرقيهم ولا يختبون يعني في النار، وإن كان الكي علاج بإذن الله لبعض الأمراض، لكنهم يتحملون ويصبرون ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، لأن الناس كانوا قبل الإسلام يتشاءمون كثيرا من بعض الأيام أو الشهور أو الحيوانات أو الطيور أو بعض الكلمات إذا سمعها بعضهم تشاءم منها لضعف ماله، لو يرى طائرا ما أعجبه صوته أو لونه تشاءم، ثم قد يترك حاجته التي كان خارجا إليها تشاؤما. فلما جاء الإسلام بين لنا تحريم التطير، ليس منا من تطير أو تطير له، الطيرة شرك الطيرة شرك، فإذا لا بد أن تترك التطير وتعتمد على الله وحده. فهذه الأوصاف من اجتمعت في العبد فهو إن شاء الله من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، بشره ثبتت له. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، لماذا لم يقل أنت منهم أو لست منهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عادته يجرح شعور أحد أو يؤذي أحد، وقد يكون هذا الرجل منهم ولكنه أراد سد الباب لئلا يقوم من ليس منهم، فمن الصعب ومن الأذية لهذا الإنسان إذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لست منهم، ينكسر خاطره ويضيق صدره ويحزن، فلذلك سد الباب عليه الصلاة والسلام حتى لا يقوم أحد الآخر. والمهم في هذا الحديث بيان التوكل على الله توكلا تام من غير تردد، عندك صبر وتحمل واعتمادا على الله في جميع أمورك، وثقة بالله ثقة تامة من غير تردد، لأن الله يعلم عز وجل مدى توكلك. والجنة واسعة وسيدخلها خلق كثير، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أكثر سكانها. قال ألا ترضون أن تكون ربع أهل الجنة، ثم قال ثلث الجنة، ثم قال نصف أهل الجنة، وربما قال ثلثي أهل الجنة، لأنه جاء في الحديث أن أهل الجنة 120 صفا، منها 80 صف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه بشرى للأمة عموما، ولكن إياك أن تعتمد على عملك وتنسى فضل ربك وتنسى أن دخول الجنة مهما كان فبرحمة الله، حتى الأنبياء يقول عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأن لم يدخل أحد عمله الجنة. لا تقول أنا صليت وفعلت في رمضان وتصدقت وأعطيت واعتمرت، سربك القبول، يتهم نفسك بالتقصير، وإياك أن تستكثر عملك على ربك، فإن عملك لو تعبد الله عبادة الملائكة ما قابل نعمة من نعم الله عليك التي لو تفقدها ما أحد استطاع أن يردها إليك. ولكن ربنا عز وجل غفور رحيم، يقبل اليسير ويعطي الجزيل فهو أكرم الأكرمين. قال ولا أنت يا رسول الله، يعني لما قال واعلموا بأنه لن يدخل أحد أمره جنة، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن قصة رجل من الأمم السابقة أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد له حياة فلة وصفة قد لا تتوفر لغيره، وذلك أن الله أوجده على رأس جبل في وسط لجة البحر، وهذا الجبل 30 ذراعا ب30 ذراع، يعني طولا وعرضا، أما عدد ارتفاع الله أعلم به. عبد الله 500 عام فوق هذا الجبل، ما عنده إلا صيام وصلاة وذكر، وقد أنبت الله له شجرة رمانة في سفح الجبل، وأنبع له عين العذبة، إذا غربت الشمس جاء وأكل الرمانة كل يوم تخرج له حبة، مع أن الرمانة ما تخرج له في السنة، لكن الأمر بيد من إذا أراد أمرا قال له كن فيكون ولا يعجزه شيء. ثم شرب من هذا الماء العذب ثم توضأ ورجع إلى عبادته 500 عام على هذا. فلما حضرت الوفاة سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، وأن لا يجعل للأرض عليه سبيل تأكله فيبقى كما هو حتى يبعث على سجوده. فاستجاب الله له دعوته وحقق له مطلبه. يقول جبريل يا محمد عليه الصلاة والسلام وإنا يعني معشر الملائكة نمر به إذا نزلنا وإذا صعدنا، يعني على هذا الرجل وهو ساجد متوفى وهو ساجد، تمر به الملائكة في نزوله من الأرض بأوامر الله وعروجه إلى السماء. النتيجة متى؟ يوم القيامة. 500 عام لا يعصي الله، كل عبادة صوم وصلاة وذكر، ولا عنده شاغل ولا غيبة ولا نميمة ولا قريب ولا بعيد. فإذا كان يوم القيامة وأحضر بين يدي الله قال الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا يا ربي بل بعملي، عمله كثير أكثر عمل. فيقول الله عز وجل العادل الذي لا يظلم أعيد عبدي وحاسبه، حاسب عبدي بنعمي عليه وعمله، فيحاسب فترجح نعمة البصر فقط بعبادة 500 عام، وتبقى سائر النعم ما مقابل له. فيقول الله أدخل عبد النار، ما بقي له عمل، هو يبغى الجنة بعمله ما بقي له عمل. فتأخذه الملائكة فيصيح يا رب برحمتك، فيقول الله عز وجل أرحم الراحمين أعيد عبدي، فيذكره الرب عز وجل ببعض نعمه. من الذي وجدك من العدم؟ من الذي وجدك في رأس جبل في لجة البحر وأخرج لك رمانة وهي لا تنبت إلا في السنة، وأنبع لك عذبا في وسط الماء المالح، وأعانك على 500 عام عبادة وغير ذلك؟ وكلما قال قال أنت يا رب، فيقول وبرحمتي أدخلك الجنة. نسأل الله التوفيق وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.